قال أبي فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه حدث أمر وأنه يوحى إليه. قال: كل ذلك لم يكن، يعني لم يحدث أمر ولم يوحى إليه، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي والحاكم وصححه الحاكم. إذن يجوز للمصلي أن يحمل شيئا أو أن يضعه إن احتاج إلى ذلك، وهذا يدل على عظيم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، وعلى أن السنة والخير والكرامة في الرحمة بالصبيان وحسن معاملتهم. وليس من الرجولة ولا من الكرامة أن يكون الرجل فظا مع أبنائه، أن يكون غير رحيم لهم. وبعض الناس يظن أن الرجولة والكرامة والعزة في الفظاظة مع الأسرة ومع الأهل ومع الأبناء، وهذا خلاف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أيها الإخوة، أعتذر لكم، فإني ولله الحمد والمنة اليوم مريض، وقد كدت أن أعتذر إلا أني لما أدركت أنه اليوم الأخير وأن الإخوة ينتظرون أتيت، وكنت عازما على أن أجلس فأعتذر لأني لم أستحسن هذا، فرأيت أن نشرح ما تيسر ثم أقدم للإخوة عذري، ثم أقول للإخوة إني وعدتهم سابقا ووعدتهم قريبا أني سأضع يعني ملزمة حول الشرح إلى باب صلاة التطوع، من أول الكتاب إلى باب صلاة التطوع. وهذه الملزمة التي معي في الحقيقة هي مسودة ولم يعني أبيضها، وهناك بعض المواطن التي شرحتها ولم أكتبها فيها، وفيها بعض الأخطاء المطبعية، ولكن لا بأس، سأتركها عند أخي الشيخ يعقوب البرقاوي ويأخذها الإخوة ويتفقون مع الشيخ على كيفية تصويرها، فمن شاء أن يصورها فليصورها. وأعتذر للإخوة وأستمحهم عذرا في الوقوف في هذا الموطن، ولعلنا نجيب على سؤالين أو نحوهما، الله أعلم. جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: الخروج للصلاة يكون عند الأذان أم عند الإقامة؟ أما الكمال فهو عند النداء، عند النداء يقوم فيتجهز، وإذا كان المسجد قريبا منه فصلى السنة في بيته ثم خرج وهو يعلم أنه يدرك تكبيرة الإحرام، فهذا شيء طيب وحسن. وأما الوجوب فهو عند التتويب، عند إقامة الصلاة. وقد ذكر بعض المحققين من أهل العلم أنه يجب على المصلي أن يخرج في الحال التي يعلم بها أنه يدرك تكبيرة الإحرام، ولهذا قد يختلف هذا من مكان إلى مكان بحسب القرب من المسجد. الواجب عليه أن يدرك تكبيرة الإحرام، فيجب عليه أن يخرج بالمقدار الذي يدرك به تكبيرة الإحرام، وهذا أعدل الأقوال في نظري، والله أعلم. سائل يقول: بعد دراسة هذا المتن بماذا تنصحوننا من قراءة كتب الفقه؟ لا شك أيها الإخوة أن العلم المتين إنما يكون على بناء متين، ودائما ما أحذر الإخوة من أن يكون الإنسان في طلبه العلم يخبط خبط عشواء ولا يسير على طريق واضح بين، فإن هذا يعطي الإنسان شيئا من العلم لكنه لا يمكنه من العلم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يسير سيرا يعني بينا على طريق بين في طلبه العلم في أي علم من العلوم. وفي الفقه أفضل طريق في التفقه أن يأخذ الإنسان متنا ويقرأ هذا المتن ثم يقرأ شرحا لهذا المتن، هذا الشرح يقرب معاني المتن، ثم يقرأ ما يدل على الراجح والمرجوح في هذا المتن، ثم بعد هذا ينظر في خلاف العلماء مستحضرا من قبل ومن بعد أن النجاة في الدليل وأن الفقه في الدليل وأنه لا يتمسك إلا بما دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك مثلا لو أراد طالب العلم أن يبدأ بالزاد بزاد المستقنع فقرأ الزاد، فإنه ينتقل بعده إلى الشرح المختصر للعلامة الإمام الفقيه الشيخ صالح الفوزان، ثم ينتقل منه إلى الشرح الممتع للإمام الفقيه العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في الجنة، ثم ينتقل بعد هذا إذا شاء إلى المغني والمجموع والمحلى لابن حزم، هذه الكتب الثلاثة، ويجمع معها نيل الأوطار للشوكاني. فإذا سار على هذه الطريق فإنه يسير على طريق حسن وهو بالخيار، إن شاء يأخذ المتن كله حتى يفرغ منه، ثم يأخذ شرحه كله حتى يفرغ منه حتى ينتهي، وإن شاء مشى على الأبواب فيقرأ بابا في المتن ثم يقرأ شرحه في الشرح المختصر ثم يقرأ شرحه في الشرح الممتع ثم يقرأ ما سطره العلماء في كتب الخلاف لا سيما الكتب التي أشرت إليها في هذا الباب، فإذا فرغ منه عاد إلى الباب الذي يليه حتى يفرغ، إما أن يفعل هذا وإما أن يفعل هذا. ونصيحتي لمن قرأ مثل هذا المتن أن يقرأ شروح الكتب التي عنيت بالمذهب الحنبلي، فإن أكثر عبارات هذا المتن من عبارات الحنابلة، وزاد عليها الشيخ بعض ما يراه من علمه مما ليس مسطورا في كتب الفقه، ولا بأس أن يستعين كما قلنا بنفس الكتب الشرح المختصر والشرح الممتع ونحو هذا، والله أعلم. سائل يقول: رجل استيقظ متأخرا وصلى في بيته لأنه يظن أن الصلاة في المسجد قد انتهت، وبعدما صلى في بيته سمع صوت الإقامة في المسجد، فما حكم صلاته؟ هل يواصل أم يقطع الصلاة؟ إذا كان هنالك مسجد ينادى فيه بالصلاة ويبقى المسجد مفتوحا فإنه ينبغي على من سمع النداء أو من كان في حكم من سمع النداء أن يبادر إلى المسجد، أن يبادر إلى المسجد، فإن أدرك الجماعة صلى معهم، وإن لم يدرك الجماعة فإنه إن صلى منفردا أو صلى مع الجماعة، لأن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أنه يجوز تكرار الجماعة في المسجد لتكرر السبب، وقد بينت هذا في دروسي في المسجد النبوي وبينت ما ورد في هذا الباب وعلة انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فإنه يكتب له إن شاء الله أجر الجماعة. فإذا كان الأمر في وقت يظن فيه بقاء الجماعة فإن هذا أعظم في الباب. ولذلك يا إخوة، من استيقظ وهو يظن أن المسجد مفتوح فإنه ينبغي أن يسعى إلى المسجد، فإن أدرك الجماعة صلى معهم، وإلا صلى في المسجد ولو منفردا، وكتب له أجر الجماعة ما لم يكن مفرطا، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في سنن أبي داود. نعم. سائل يقول: بعض طلبة العلم يقولون لا ندرس أصول الفقه لأن أغلب كتبه دخلتها الفلسفة وعلم الكلام، فما رأيكم في هذا؟ وما هي الكتب التي خلت من الفلسفة في أصول الفقه؟ وماذا تنصحون من الكتب في كل مذهب لمن أراد أن يدرس المذاهب؟ أنا أرى أن هذا الكلام ليس من منهج أهل العلم، ومجانبة الكتب لأنه دخل فيها بعض ما دخل من الكتب التي اعتبرها أهل العلم ليست من منهجية العلماء، ولا نعرفها لمشايخنا الذين أدركناهم. وقد خرج لنا من خرج في فترة من الفترات وقال إن, إن, إن, إن, إن, إن فتح الباري لا يقرأ فيه لأن فيه شيئا من تقريرات الأشاعرة، وإن شرح النووي على صحيح مسلم لا يقرأ فيه لأن فيه أشعرية بينة والكتب الفلا. حتى سمعت أحدهم يقول إن هذه الكتب كما لو كان مسند الإمام أحمد فيه، وهو يقول هذا ولا أقوله، يقول لو كان فيه صورة امرأة عارية فإنه لا يجوز أن يقتنى مسند الإمام أحمد، فكيف إذا كان فيها شبهات وعقائد فاسدة؟ وهذا ما قاله أحد من أهل العلم، وإنما أهل العلم يقولون إن الإنسان ينبغي أن يقرأ وهو على بصيرة، ينبغي أن يقرأ وهو على بصيرة، ما لم يكن الكتاب كتاب بدعة، ما لم يكن الكتاب كتاب بدعة. أحيانا يغلب على الكتاب البدعة فلا خير فيه، وأحيانا يكون كله بدعة فلا خير فيه، لكن إذا كان الكتاب من الكتب التي تعنى بالعلم وهو من الكتب المعتبرة عند أهل العلم وفيه أخطاء فإن الإنسان يقرأ وهو على بصير. كتب أصول الفقه، أصول الفقه لا بد منها، ولا يمكن لإنسان أن يفهم كلاما إلا بأصول فقه، ولا أقول لا يفهم الكتاب والسنة، بل أقول لا يمكن أن يفهم كلام إلا بأصول الفقه، فإن الإنسان يعرف المطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص، حتى العوام يعرفون هذا وإن كانوا لا يعرفون القواعد أحيانا، فلا يمكن فهم الكلام إلا بأصول فقه. وأصول الفقه علم أصيل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله وفهمه الصحابة وعملوا به، وفهمه التابعون وعملوا به، وألف فيه الإمام المطلبي محمد بن إدريس كتابه العظيم الرسالة، إلا أنه من أسف بعد كتاب الرسالة تلقف المعتزلة أصول الفقه فألفوا فيه فأدخلوا فيه اعتزالهم، فجاء الأشاعرة، والأشاعرة في غالب تقريراتهم تقريراتهم ردود أفعال لعقائد المعتزلة وأصول المعتزلة، ففي غالب الحال إذا وجدت المعتزلة في اليمين تجد أن الأشاعرة مباشرة يفرون إلى الشمال، لا بتقرير علمي صحيح، وإنما هو فرار مما يقرره المعتزلة. فألفوا في أصول الفقه وأدخلوا في ذلك عقيدة الأشاعرة وردوا على المعتزلة فيما يخالفون فيه المعتزلة، فكثر هذا. ثم جاء المقلدة المتعصبة فأدخلوا في أصول الفقه بعض ما ليس فيه، ولذلك أصبحت كثير من الكتب صعبة العبارة بعيدة الإشارة، فيها شيء من الدخن، وهذا كثير في كتب أصول الفقه، ولكنها هي كتب معتبرة عند أهل العلم. ولذلك أنا قلت مرارا وتكرارا إن من يقرأ في أصول الفقه ينبغي أن يكون على بصيرة من عقيدة السلف، وينبغي أن يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كثيرا، فإن في كلامهما التنبيهات الكثيرة على بعض المزالق الأصولية. وهناك بحوث أصولية الآن يعني تعنى بهذا الأمر والتنبيهات التي يحتاجها طالب العلم، ويعني قد كتبت أنا في هذا مباحث الأمر الأصولية التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتبت أيضا مباحث الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ التي أخطأ فيها الرازي في المحصول والمعالم، وفيها تنبيهات إلى الأخطاء التي وقع فيها الرازي في هذه الأبواب. وكتب الشيخ العروسي يعني كتابه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، وكتب الشيخ خالد عبد اللطيف كتابه الطيب الجيد مباحث أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه، أو مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه. فهذه يحسن بطالب العلم أن يقرأها إذا أراد أن يقرأ في كتب الأصول. وإذن أنا أقول إن القراءة في كتب الأصول نافعة، لكن ينبغي للإنسان أن يتسلح بالمعرفة، بمعرفة عقيدة السلف وما عليه السلف، حتى يكون على بينة من المزالق، ويعني يتنبه لهذا الأمر. هناك كتاب طيب يعني ينصح به، وهو شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، فإنه من أصلح الكتب وأحسنها في أصول الفقه ومن ناحية العقيدة ومن ناحية غيرها، وإن كان هناك شيء من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، لكن هو في الجملة هو من أحسن الكتب التي قرأتها في أصول الفقه، ومن أوضحها ومن أسلمها، وهو موسوعة في أصول الفقه، فلو اقتناه طالب العلم وقرأ فيه فإن فيه يعني تقريرات طيبة أصولية، ولا يمنع هذا أيضا من أن يقرأ طالب العلم في المحصول، وأن يقرأ في المستصفى، بل حتى أن يقرأ في شرح العمد وغيرها من الكتب الأصولية، لكن على أن يكون على بصيرة وبينة بما عليه سلف الأمة من العقائد والأمور الواضحات البينات، حتى لا يقع في المزالق التي قد يكون سطرها بعض الأصوليين، والله أعلم. سائل يقول: حديث النهي عن الصلاة وهو حاقد، هل النهي لا صلاة، هل النفي للصحة أم للكمال؟ الأمر كما ذكرنا على النوعين، فإن كانت المدافعة يسيرة فإن النفي هنا يكون نفي كمال، وإن كانت المدافعة شديدة بحيث تشغله عن الصلاة فإنها تكون يعني تكون من باب بيان التحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يصلي في هذه الحال، بل قد نص بعض المحققين على أن صلاته لا تصح إذا كانت المدافعة غالبة عن الإنسان بحيث لا يشعر بصلاته. لعلنا نقف هنا، وأسأل الله عز وجل أن يثيب إخواننا القائمين على هذه الدورة وأن يجزيهم خير الجزاء، وأحث إخواني حثا عظيما على الاستفادة مما بقي من أيام هذه الدورة، فبحسب علمي هناك غدا إن شاء الله بعد المغرب كلمة للشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حول وجوب التمسك بالعقيدة، ويوم الجمعة بحسب علمي هناك ندوة للشيخين الفاضلين الشيخ عبد السلام والشيخ محمد العقيل، ثم هناك الأسبوع التالي. وفي كل هذا خير عظيم، أحث نفسي وإخواني على الاستفادة منه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله.